لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر لا يستيسرني هي ورادك قيسنا درني عام ربي تبارك وتعالى وخر طف نتتمي أشكي ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة اللي سنرقي سنسولي إن شاء الله تبارك وتعالى غسا وهو نعمة الصحة، صحة الأبدان، وأنا في نعم ربي تبارك وتعالى تلي دار الصحة نس هانت مناس تكون للدنيا تغدي سيمون لمان يمون ديسمي يمون ديس الإطعام. أشكر نستحضر غيد الحديث اللي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن أهل العلم، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وفي رواية معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الصحة هي الكنز وانا درت لا الصحة هي السبب باش تعبط ربي تبارك وتعالى اللي هي ربي سبحانه وتعالى. الصحة هي السبب باش تدوت الحقوق ربي سبحانه وتعالى. الصحة هي السبب باش تدوت الحقوق اسم جان ربي تبارك وتعالى. الصحة هي السبب باش تربو التروان كسرت تهلات غيد ولاني كسرت تهلات هو الجار نسرت تهلات كله اسم جان ربي تبارك وتعالى. يغورت لي الصحة يوسف الحلال هني الا ذلك النقص يقوتن اشكو الصح دمس القواد الابدان حتى الانبياء رزقنا ربي تبارك وتعالى ونشكن موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام اللي غنوش كاس مديان ماذا سنات فرخت لي اللي سور جاز لي الناس يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين تلاقي القوه تيلي غير الامانه ان خير من استاجرت القوي الامين اشكو الصح اترو الحلال يسس الحلال تطلب به رغدر مدن يخصا بنادم يغيوف الصحة يرزق ربي تبارك وتعالى تشكر ربي تبارك وتعالى يحمدست يقدر كورت لي الصحة يوسف الحلال كله مسائل اللي كرا ديال انتي دغارن ورسا سوا امكرود لي يان جديد دو مكرود لي لاني دغارن امكرود لي لانا دغار ايامي ايا النقص اش كان تني توك تندني لين لاني دار الصحة وين راه تشكر ربي تبارك وتعالى تحمد ويسنس الحق النعمة وادي اللي دارت له الصحة الابدان وراتي تتسم تنزل المستعجلات وراي تستعمل الرابوس الدقاء وراي يفتوس الكلينيكات وراي يكنس الفانيديات وراي يسكر الدياليز وراي العمليه غلق القلب وراي تسخاف وراي الصرع وراي كل المسائل ريخ تيزروي ليه اللي دار لها نطمود انا ريخ ادي دي التبعات يا نسمناو يا نمناو الامثله هذيك تنفخ فما صحت باش تسنت الصحه الله كيف ربي تبارك وتعالى هي النعمه اللي وريت طفنتي ضرب ربي تبارك وتعالى في لاغيدوم صحت غدنيت ولا الاخر تستنت عباد ربي سبحانه وتعالى اللي راه رب العزه جل جلاله. يغديت كي تايس الحلال المستعجلات زرت ندن تيا هي نهلي خيري رزا زيز دين الظهر خيري يهليني بوك دروك يسفو خيري يهليني ارتي تاوم ندن راه السنجان عزكم الله ارطال عن ندن فما صلى عورا نسوري الزر يسنجا وري الزر يطود دوري الزر يسنقي الحال تنس خيري يهليني ارتي تاوم ندن الزر ديالي زاس كان تصفيه كوس طوال سموس طوال تكرا طوال غماس ايمالاس خيري هلينا لي كناس الفاني ديال صروفي والجد الثاني هلينا يمي الدار لا امي مي تصنع لي التصغي كان واحد يغور يستعمل الفاني ديال كل شيء خيري هلين ودرس انصود نخيار هي اقلاي توكيز خلي هلي تريت ولي لله الحمد والمنه ورتي ناك تضنت خيري هلين لا يصدق غدر صوت لي الرابوس الدقه والريهن يغيفتا سماس نتميزار يعني لي غير لا لي غير لا البحار دماس الخير كل شيء اجيستي لا ميدي تي لي سنتيني الرطوبه ورجلين وراكيسي كور حتى يومين واد غير اللي دارت لي انه بيان الصرع على الطار هي تستيط غير الحديد خطات هي اربعه د الاصبع د الخير خطات هي استاد الخير خطات ديال المازوت خطات ديال ليسانس نتا كساس وطبيب اي سوق علاش اشكو غادي ربي يسوق ولا كي زيد تاش كانه بيان نار الطار تصدر لحال غير ليسان تيكوني لا ديالنا لا ديال الناس راني فتون تا ولا تروان سي نخدو كل من عصو طبيب تسوق الحديد خري يهلين وراك يفتو خري يهلين وراك يسفو هي غير دار تروان هي متعك ربي تبارك وتعالى سيزري ارتني تروان يا احمد ها عمر ها سعيد ها حسن كلهم دنا ارتني تروان تعدلت هي مرتني طلقاب صارتني تريات ارتني الفراشي فولكين واللي بوخدني يهلين يا غاك يبنى حتى القصر اسا سرسي تمتع يغيبنا القصر يي لي غماس الفيلا يي لي غماس الطبيعه زاز زود زود مان غيكا اسا سرسي تمتع والله يصلح له سرسي تمتع ساسوا كون دار زود الفيلا زود يرور ساسوا كون دار زود طوموبيل زود زود مي زود طوموبيل زود كرا لبرويت ولا بحال بحال الدارسية اشكور نيسفو يورو تاروانس وين الناس اللي سلي داسي داري الحسنسن حتى غرا ديسي جمع راس اللي سلو فوق وين سوتي السمسكين ورا تيزرا كيدار كثار وان كيرجي سنت ستايت غوات سنت غوات سنت نتفرزي لي نهار سوال يسوا نسنات روا الحلال ما هي النعمه نصحت نضرب ربي تبارك وتعالى افلا ادا غير سق الشكر اريتني الشاعر انضم الصحه يعني التنوي اللي دار لها الامثله الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى يعني الصحه هي التاج لا ما سيجي هو يولي صحانين وراتي التناي ولا يصفون ولا رتني زرا ولا ولا دارت لات ماضون ديال واللي يظن غدا تنسور يكان على التوز يهلين كله حتى تملسيت نسور تيتري يعني رسمي مزيا سملسيت نسار ستارت مسيت نسار تيتاسيم ديس عمر اختا فوق ترى نتي دارس هس ونيزان ارتي التنات كل يصرمي يرمي حتى انت هو نضل بربي السلامه اشكو طمضون تاتر والحلال تصرمي نضرب ربي تبارك وتعالى والصرمي في الدنيا ولا الاخر قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.